سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. هذا الحديث في باب سترة المصلي عن سبرة ابن معبد رضي الله عنه من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أي يجعل له سترة بينه وبين المارة ولو بسهم. والسهم عود من خشب دقيق في رأسه حديدة يركز في الأرض، يعني حتى ولو كان شيء يسير ولو بسهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يستتر بأعلى من السهم، ولا يستتر بالسهم إلا إذا لم يجد سواه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو بسهم، يعني ولو كان شيئا يسيرا كالسهم. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية السترة للمصلي، والعلماء رحمهم الله فيها قولان: يرى جمهور العلماء أنها مستحبة وليست بواجبة، وصرف الأمر عن الوجوب لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة، وقالوا هذا صارف للأمر عن الوجوب وبقي الاستحباب. ويرى بعضهم أن السترة واجبة، ولهم خلاف في هل يقطع من يمر بين المصلي وسترته، يقطع الصلاة ويبطلها، أم أنه ينقص ثوابها. وفي هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي للمصلي أن يتخذ السترة ولو شيئا يسيرا، حتى يحجب نظره عما وراء السترة، وحتى لا يحرج المارة فيضطر إلى المرور فيعثم، أو يضطر إلى الوقوف فيتعب ويتحرج، فيتخذ سترة ولو شيئا يسيرا حتى لا يمنع المارة من بعد السترة. قالوا: ويستحب أن يدنو من السترة، لأنه إذا بعد عنها ربما اضطر المار أن يمر بينه وبين سترته، فيكون قريبا منها ولا يحجز إلا بقدر موضع سجوده، ما يحجز مكانا واسعا بينه وبين السترة، وإنما تكون السترة على حد سجوده، ويدنو منها حتى لا يضيق على المارة الطريق. قالوا: لا ينبغي أن يعدل إلى السهم إلا بعد أن لا يجد سترة كافية، والسترة الكافية مؤخرة كمؤخرة الرحل كما تقدم لنا. قالوا: وينبغي أن لا يصمد للسترة، يعني لا تكون أمامه بين عينيه، وإنما ينحرف عنها، يجعلها على يمينه قليلا أو على شماله قليلا، حتى لا يكون صامدا لها مستقبلا لها متوسطة في موضع سجوده، فيجعلها إما على اليمين أو على الشمال قليلا. اقرأ. وعن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، وهو أبو ثريا بضم المثلثة وفتح الراء وفتح الراء. السين يعني السين سبرة، والتسكين الباء الموحدة الباء سبرة. نعم. وهو أبو ثريا بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثنات التحتية، وهو سبرة بن معبد الجهني، سكن المدينة وعداده في البصرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. فيه الأمر بالسترة، وحمله الجماهير على الندب، وأخرجه مع الحاكم الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، وقال عنه الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، يعني هذا الحديث صحيح. نعم. وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي. وفي قوله ولو بسهم ما يفيد أنها تجزئ السترة غرضت أو دقت، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل. قالوا والمختار أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.